بعد العصر وقت الحرام إذا خرج وقتها، قال بعضهم لا لها وقتها ومحلها، وليس لأحد أن يطيعها بغير محلها لأنها مقيدة بسواء. لكن نقول هذا لمن كان مفرطا، أما من كان ذا عذر ذا مرض، بعض النساء يعني يمر بها النفاس وشيء من هذا، الحالة نقول من كان معذورا لو أن يقضي قضاء صيام ست شوال بغير شوال، ويستحب له تتابعها وكونها عقب العيد بما فيه من مصالح الخير. نعم. وصوم شهر المحرم لحديث أنه الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وكتب العاشرة من التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صلى ثلاثة أيام ليستيقن صومها. نعم. اقرأ. فصوم عاشوراء كفارة سنة ويسمى فيه التوسيع على الأيام. نعم. قال وصوم أي يسمى صوم شهر المحرم. شهر المحرم هي صيام الشهر كاملا، فأقدر الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم كما صحنا عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث إكمال الشهر. أما من حيث الأيام هي الأيام ما وقع من شهر محرم عرفة وغيرها من مسائل بيان أفضل، وعاشوراء لها نصوص لأن عاشوراء يعني شهر محرم ليس فيه دليل فضيلة بقدر ما كان فضيلة تقصد أجر مقيد. صيام عرفة صيام عاشوراء يكفر الله به سنة قبل سنة بعد كما سيأتي، لكن هذا مطلق الفضيلة شهر كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا محمول على الشهر الكامل الشهر الكامل. أما من حيث الأيام هناك ثمة مفاضلة يعني شهر محرم تعرفونه هو الذي يكون أول السنة شهر الله المحرم، أفضله أن يصومه المسلم كاملا إن استطاع، وإن فات بعضه فهو يعني يسقط عليه الفضيلة بقدر صيامه، رواه مسلم. قال وآخره العاشر اتفاقا بلا خلاف، آخره يعني يسن الشهر كاملا، تتأكد السنية في العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد. الحديث عند مسلم بدون العاشر، لأصومن التاسع هكذا عند مسلم، قال التاسع العاشر احتج به أحمد، والحديث عند أحمد وغيره من أهل العلم. فآكله العاشر وحمه صيام العاشوراء فكان واجبا على في أول الأمر، ثم نسخ إلى استحباب. وقصة مناسبة الصيام ما يتفاهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، بل صامه في مكة، لكن لما ذهب المدينة وجد أهل اليهود يصومونه فسأل وسئل عن ذلك وسأل عن ذلك، قال ذاك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وأهل فرعون، قال نحن أولى بموسى منكم، فأمر فصامه وأمر بصيامه. فلما شرع رمضان السنة الثانية نسخ من الوجوب الفرضية إلى السنية، وبقي رمضان هو المفروض وجوبا. آخذه العاشر ثم التاسع، هو عليه الصلاة والسلام لم يصم التاسع، صام العاشر، لكن كان يترجى يقول له بقيت إلى قابل السنة القادمة المقبلة لأصمن مع العاشر التاسع. هنا أراد عليه الصلاة والسلام إقامة وتحقيق أمر شرعي وهو صيام عشرة، هو المقصود، هو المقصود لذاته. أما التاسع ليس مقصود لذاته، هو مقصود للمخالفة، مقصود للمخالفة. و اليهود النصارى المشايخ في عبادات يفعلونها مثل ما نفعل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام زاد على هذه العبادة أو أنقص أو زاد وصفا، وهي في الأصل يفعلونها، لكن عليه الصلاة والسلام أراد المخالفة. حتى في الحج

فيبقى مقصد آخر المخالف. إن أخذ ذلك الإصرار فإن ذلك الإصرار، إن فعلوا هذا الفعل لا نعلم مخالفهم، لأن المخالف مقصد شرعي لابد يسمونه الشخصية الإسلامية. أن نخالف اليهود النصارى في أبعادهم وعاداتهم، ما أقول عبادات، هذا أمر واضح مقطوع به، في عاداتهم التي لا أعلم عنها أساسا، كوننا وإياهم اتفقنا في فعل مثلا أخالف مباشرة. أريد التميز بديني في العبادات وفي العادات، حتى في أشياء كثيرة، وأريد أوسع معكم في أشياء كثيرة، في الأبنية، في المطعمات، في التقديمات، في السيارات، في أشياء كثيرة جدا جدا. إذا لا نعلم أقول لا، إذا لم نعلم، أما إذا علمنا بواضح، إذا لم نعلم أننا أنهم سبقون لي، فالمخالفة أمر والمخالفة مقصد شرعي. ولهذا عليه الصلاة والسلام صاموه شكرا لله، ونحن أولى بموسى منه تقلولا. يبقى على حيل المشاعر، يبقى مقصد المخالفة، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصمن التأسف. وعند البيهقي وعند عبد الرزاق المصنف والبيهقي أن ابن عباس يقول خالف اليهود والنصارى صوم التاسع والعاشر، خالف. وقال عليه الصلاة والسلام خالف اليهود والنصارى حف الشوال، نعم أعفو اللحى، أرفو اللحى، أسل اللحى، وفر اللحى، خالف اليهود والنصارى مخالفة. تظن أن أحد منهم من الصحابة كان يأكل من لحيته تشبه من اليهود؟ ما قد من يأكل، لكن أراد أن يذكرهم بنوع المخالفة غير المشاعر، لأن هم أبناء عمومة، هذا يهودي وهذا مسلم، هم أبناء عمومة، ليسوا يهودي. وما قلنا أنهم يهود أنذاك كانوا من هؤلاء جايين من ألمانيا، لا، عرب كانوا، والنصارى عرب من إيران، لكن هذا يهودي وهذا نصراني وهو مسلم، ولبسهم سواء قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة من سيام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام أمر بأوامر يبقى مخالفة اتفقوا فيها من حياة من معيشه، فقال خالفهم، قال حتى في نحن مأمورون شرعا كعرب أن نخالف معدن العرب، العرب نخالفهم، كأن هيك العجم اليهود النصارى باب أولى، باب أولى. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم أن نتشبه عياذا بالله بالحيوانات، لا يشرك أحدنا في الصلاة خلف الكلب، لا يقع على الكلب، لا ينقل نقل غراب، لا يشكل لا يبقى البعير، لا، كل ذلك في كل نسل شخصية، في اندامه، في كلامه، في حياته، في بيته، في لعباته، في كل ما يمكن تغييره أو مخالفته يفعل المخالف، يؤجر عليه. ولا تنظر إلى الناس تقاطرهم على التشبه بطريقة أو آخر. الآن وصل ما سمعتم أنتم، الموالد يجوز، اليوم عيد الميلاد يجوز، ومشاركة اليهود النصارى في أعياد أمور يجوز، كل ذلك يعني انقطاع عجيب سبحان الله. نقول لو كانت عادة ما وقنا ما وقنا، هي كانت عبادات عياذ بالله، سيأتي شيء من هذه الأمور كما سيبين المؤلف رحمه الله. إذا قال وراثه العاشر اتفاقا ثم التاسع إلى آخره، هذا هو. لكن منهم من ظن أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وذهب إليه ابن عباس وهو لا يصح، يعني خلاف قوله، والقول مقدم. قال ابن عباس خالف اليهود والنصارى صوم التاسع والعاشر. ولما سأل الرجل يا ابن عباس هل يحتج به، ما يحتج لابن عباس أن سأل عن صيام عاشوراء، قال إذا دخل الشهر أعدل حتى إذا دخل التاسع فصم، حديث صحيح، قال فصم التاسع، قال هذه سنة النبي، قال نعم. إذا ابن عباس ما منعهم العاشر، يعني يقصد صوم التاسع والعاشر، تريد عاشوراء دلوا على أفضل درجة في عاشوراء وهي التاسع والعاشر، لم يقل صم عاشوراء، قال أعدل من الشهر حتى إذا كان يوم التاسع فصم، سكت، يعني صوم التاسع والعاشر. ثم قوله يدل على هذا، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعل الأمة بعامة، حتى منهم من شدد هذا القول قال الشاعر. والخطأ بمكان أن أحد ما ينصر هذا القول يروجه الآن لخط الناس الصيام عاشوراء، يقول عاشوراء والتاسع، هذا يخالف اشتقاق وتسمية عاشوراء، عاشوراء عاشر. حتى كتب الكتاب قاطعة أن الذي اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى هو اليوم العاشر من عاشوراء، حتى كتب الكتاب. إذا نشكر الله على التاسع هذا محيط، يبقى درجات صيام يوم عاشوراء

على الصيام، نص على العمل الصالح ويتضمن الصيام إلا فيما لا يجوز صيامه سيأتي. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر. قالوا يا رسول الله، طبعا كان الجدار والمقياس والميزان هو ما نسميه الآن، ولا سبب التعبير مثل مثل الآن، المقياس هو الجهاد في كل شيء. قال رسول هذا أقوى العبادة، قال أؤمن أقوى من الجهاد كل، حتى قال عليه الصلاة والسلام الحج، ولما هذا عاش تقول الرواية عنها يا رسول الله نرى الجهاد كذا، قال جهاد كنا حج كنا جهاد، هو المقياس. فبدأ لما ذكر هذه الآية أحب إلى الله، فما عندهم مقياس للجهاد، قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك الشيء، هذا لا يلحق أحد ولا يستطيع أحد، إلا رجل يقوم الليل فلا ينام فلا يفطر ولا يصوم ولا يفطر بآخره، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. إذن ما من أيام العمل الصالح، العمل جنس العمل جنس الطاعة، منها الذكر والقرآن والصدقة وقراءة القرآن وطلب العلم والصيام، كل ذلك عمل صالح. لكن الصيام عند عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، هذا الحديث عند مسلم، تقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر قط. لكن عند أحمد وغيره من حديث هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض نساء النبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام 9 من ذي الحجة. فحديث هنيدة بن خالد فيه ضعف، ومنهم من حسنه وأخذ بظاهره، لكن حديث عائشة أصح وأصلح. إذا وقفنا مع حديث عائشة، حديث عائشة الآن تنهى أن تخبر من يعرف، هي الآن تنهى عن صيام عشر ذي الحجة أم تخبر خبرا رأته؟ تقول ما رأيت رسول الله صام عشر قط، هل وراء ها تخبر، والخبر ليس دليلا، الخبر ليس دليلا، لما خبر. ثم حديث هنيدة إن كان في بعض بعضهم حسنه والحسن أقرب ناقل وثابت يثبت ويتنفي، وإذا تعارض الثابت والنافي يقدم الثابت المثل يسمونه، يقدم لما لأن من عنده علم حجة على من لا يعلم، والمثبت مقدم على النافي لما لأن عائشة تخبر عن الأصل، لكن هذا زيادة على الأصل، زيادة على الأصل، وهو أن صام في رمضان وصام في كذا واثنين وخميس وصام 9 ذي الحجة، هي تقول لا ما صام. ثم مأخذ آخر أن عائشة لا لم تلازم النبي عليه الصلاة والسلام في ترحالها وفي بقائها، بل لها يوم من 9 أيام صحيح. ثانيا هي أيضا لم تخبر مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أسراره، فهي تخبر عن معرفتها وقدر علمها فقط. الصحيح أن الصيام إن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على الاتباع، إلا لم يثبت فنهي عائشة، نهي عائشة وأخبارها ليس نهي وليس نهي عن الصيام، يبقى المتعلق به العمل الصالح. صعب أن أحد ينازع عن هذا، نقول عمل صالح ليس كذلك، من صام يوما في سبيل الله فعلوا بينه وبين جهنم 70 خريفا، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وحديث الذي قال لما أنك أول الكتاب: ما من عمل، كل عمل من أجل الصيام في المريض وأنا أجزي به، دل على فضيلة الصيام، كل ذلك صحيح صحيح. إذن هذه متعلقة الحديث أنه عمل صالح ولا نازع فيه كمسلم، يبقى للمسلم أن يصوم به، كون صام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أصل أنه من العمل الصالح. ومن استطاع أن يجمع أبو بكر بن عمر يجمع كمان، يكون ذلك اليوم 9 الحجة يعتبر عبادة صالحة، يتصدق ويتبع جنازة ويقيم النوافل ويقرأ القرآن طلب العلم ويصوم. من استطاع أن يكون صائما، من استطاع أن يكون تبع جنازة، من صدق اليوم أنا يا رسول الله. فعمل صالح كلما استطاع الإنسان أن يأخذ

أعماله. قال إذا كان هذا يترتب عليه فحرام، وشرط أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. قال لازمة ليست المستحبة، وإلا تركه أفضل. ومنهم من نص على تحريمه، الشيخ الإسلام يقول حرام إذا كانت توجب ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها، تكون هذه الصيام هذا حرام عليه، وإلا تركه أفضل. الوقت يسر بهذا ينتهي. هذا الله أعلم، وأصلي وأسلم على أبي وصلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام الكثير الله طيب، هذا اللي ترى قريب. السلام عليكم. رسول الله فيقول لا احتراما لاخلاص ومحب ذلك. اذا سئل انت صائم فيقول ماذا؟ اذا صام رجل رسول الله فيقول لا احتراما لاخلاص ومحب ذلك. اذا كان يرجو الاخلاص يخشى الرياء فيقول ذلك شريطة ان يوري لست صائما عن كلام، ينوي لست صائما اي عن الكلام مثلا بهذا المعنى له وجه. اذا خاف ليس من باب الورع الزائد، صائم صائم. نعم. يقول ما حكم الصوت بالسواد بين لنا قول كذلك؟ الصوت بالسواد بين ايش؟ بين لنا قول كذلك. كلام طويل على ما قلناه الان الصحيح الذي يعني الصوت بالسواد في احاديث لا تدل على التحريم، منها ما هو خبر ومنها ما هو النظر. أما الخبر فيأتي آخر الزمان أقواما حاصم كحاصم لا يجبنه لحجلنا وكما قال عند مسلم، هذا خبر ويصف على الصلاة والسلام أناس هذه من صفاتهم لا أن صفة الحرام. وذكر أن صفات الخوارج أنهم يحلقون الرؤوس ليس أن حلق الرأس حرام. هذه علامات الساعة، هذه أخبار عن أوصاف علامات حتى نتوقعها، لا لدى الفعل، لا لدى الفعل، ولا يجوز أن يبني عليها تكفير الأحكام. آخر زمان المرأة من عدن إلى أبين بلا ما سهل الراعي ذئب على غنمها مثلها وحيد، لا يعني جواز ذهاب المرأة إلى أمنس، هذا أخبار. ولهذا الفتن والملاح والأخبار الشريعة تدل على ما حتى نحذر ونتوقع، لا على أن نبني أحكام. أحكام ما فعل صلى الله عليه وسلم ثمرة إلى آخر كلمة قال أنصحكم بالنساء خيرا الصلاة صلى انتهى. فبعضهم استنبط، ولهذا لولا ذكرت لكم أحاديث في أقوال كثيرة آخر الزمان منهم من استنبط أحكام، بل هي دارجة على أسئلتنا وهي خطأ، هذا واحد. لكن يبقى السؤال الذي المقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر قال ما قال له عليه الصلاة والسلام لما جاء شعرت أنه استغامة شجرة معروفة بيضاء ورجل شارب أعراض، قال غيروه وجنبوا السواد، غيروا هذا أمر وناس قالوا جنبوه السواد. قال بعضها بعد مسلم جنبوه السواد مدرجة تدل على ذلك أحاديث أنها اختصر على غيروا هذا جنبوا هذا فقط، لكن منها انقلاب إخراجها عن هذا الطريق الآخر. إذا قلنا صحيح وهو الذي نرجعها أنها لست نرجع نظر على الخاصة إلى رجل الهرم الكبير التهم رجل الشيخ حتى جاء القاس، فهذا رجل الشيخ الكبير لا يكن أن تجعل شعره أسود، قال غير هذا ثم حال إلى ما أدى توافق عادة العرب من هذا لا يعني انتبهوا الى السواد، هذا لا يكفي منهم من قصر على هذا الرجل. واخرون قال هذا التعليل معلوم لا نقل هل النبي صلى الله عليه وسلم صريح النبي لم يكتب معك لكن اختصار صريح نهي نقول على علم الراس يبقى السواد. علة ثانية قالوا ان السواد الرجل الكبير فيه تدريس والتدريس مهمون عنه، وقص عليه الجارية كبيرة مثلا إذا أراد أن يبيع رجل سود فحم رأسه مثلا، أو الرجل العبد الكبير يبيع سود، أو رجل الخاطب إذا كان كبيرا، أو المرأة المخطوبة إذا أرادت أن تخطب سودت شعرها حمت ظنا تريد أن تغري الخاطبة بأنها فتاة وأنها صغيرة، يعني كل ما يترتب عليه تلبيس وغش فهذا إذا أصبغ رأسه بصباحه تدريسا قارن بعلم العلم لأنه ليس بالضرورة لأنه كبير ومن قال لأن التدريس غش حرام في صلاة هذا أو غيره قلنا على عين الرأس لا أحد ينافينا إلا ما قالوا بأنه نهي نقيض من النهي وهنا نتبع مع العرب هل هو نهي تحريم ونهي كراهة قالوا أصبح النهي تحريم نقول على عين الرأس لكن إذا جاء ما يخالف فنبني النهي وننزله من التحريم إلى الكراهة وسيأتي فقال قلوا بها قال نقول بها إلفينا بما يخالف نقول سنأتي بما ثم الكراهة إذا سلمت بها ترفع الحاجة سلمون بهذا قلوا نعم الكراهة إذا كان الشاعر عمره 14 15 20 30 40 مثلا يريد تزين زوجته له رجل لم يتزوج بعد عمره 25 وافتعل راس الشيبه له ان يصغر لان من تدريس الغش ومحتاج الى هذا من الزين والوقت من باب اول ما تتزين لزوجها لحاجه لحاجه لحاجه ليس في غش ولا في تدريس قال له الذي يخرج من تحريم الطاعه نقول استغراء السعر أن بنا وجدت وكنت قلما عشرات من الصحابة والتابعين تابع التابعين وإما المعتبرين كلهم يعني يسبون للصلاة ثم ثبت عن كما يقول ابن القيم هذا المعاد أكثر الصحابة والتابعين كانوا يسبون للصلاة وحسبك بسيدان أهل الجنة الحسن الحسين كان الزبير وأبو هريرة وإما أعلام وصحابة وتابعين كل ثابت عنهم بأسئلة صحيح أنهم كانوا يصومون بالسواد بالسواد هذه ليس فعل الصحابة واحد ولا فعل واحد إن شئت أقول قال أن يكون يعني اشتهر وظهر واستفاض يخرج النهي من التحريم من الكراهة أقل الأحوال توافقوني أو لا إذا إن لم نقل قال كثير من العلم أنه مباح لكن نقول نأخذ ذلك التحريف الذي قال تحريم قلة قليلة ولا أقول الذين فعلوا قلة قليلة لكن جماهير عنه أنه مباح وبفعل الصحابة والحديث مدرج كما قلت لكم وأنه خاص بأبي بكر إلى آخره فلم نقل هذا الذي أميل إليه وأرجحه باختصار أنه الكراهة أقرب فيحتاج الإنسان فلا ريب ولا ينبغي أن نرتب عليه خلافا كبيرا نعم يقول من لم يصلي المغرب ثم جاء مع جماعة العشاء من لم يصلي المغرب ثم ترك جماعة حاضرة يصلي العشاء اتفاقا الصلاة الصلاة الحاضرة قام أن تقدم ويصل الترتيب هنا نعم يقول السؤال في أن الرجل مداه فماذا يفعل في الصلاة أمدى في الصلاة؟ مداه في الصلاة إذا كان ليس عليه فيقطع الصلاة ويغسل ذكره ويتوضا او عند النساء ثم يتوضا ثم يعيد صلاته لكن اذا كان يغلبه فياخذ حكم السلس ياخذ حكم السلس يتوضا قط ويصلي ويصل عنه طهاره وان خرج منه شيء. يقول اذا احس بخروج بعض بطلات الظهر بعد شعورين بالوضوء هل يلزم ايش؟ هل يلتفت؟ لا يلتفت اليه. وإذا بدأ يلتفت هذا باب يفتح باب الإقامة عليه سيد حس شيء من هذا فيما يروى أن أحمد كان يقول عليه يأخذ ماء بقبضة ثم ينثره على يعني مذاكيره نزل شيء قال ذلكم الماء فإذا كان بدأ الشيطان معه لا يلتفت ولو تحقق لا يلتفت في أول أمر حتى يقطع دابنا الشيطان ثم بعد ذلك يتعامل بتعقل إن كان فعلا تطهر منه وإن كان غير ذلك يبقى يقول هل يقام حتى قتل الإسلام غير السيف؟ غير السيف؟ غير السيف أراضي برصاصي قال بعض أهل العلم هذا السيف ليس شرطا في القصاص لكن السيف اتفق لما بعد أصلا هو الذي عليه عمل أكثر الناس لكن السنة من قتل بحجر يقتل بحجر ومن قتل بمشقص يقتل بمشقص ومن قتل بسنة يقتل إلا من قتل بخمر أو فاحشة فلا يقتل مما ظهر لكن السيف أمر عليه عمل المسلمين الآخر نعم. يقول السائل هل كل تصريحات التحسينات الطبيبة الألباني رحمه الله وأقواله وأحكامه هل الحديث هل كلما يعتمد عليها قال صلاة عني وإياكم يعني نحن نتكلم عن الألباني يعني نجم جمع قوله وصدع برقه وانتهى الناس كلهم في القرن هذا في جمع وقيم عيار الألبان عيار وإن تنقطع تبلغ بعضهم وظن أنه استبرك على الألبان كل الناس عيار على كتب الألبان في الأشياء والتعليم والتصريف الطبيعي والألبان رحمه الله لا شك أنه من المجددين على رأس السنة في الحديث النبوي وهو على يده وعلى كتبه أمر الله عز وجل السنة النبوية فبدأ الناس مؤخرا في معرفة الصحيح من الضعيف الفضل الأول هو أخر لله ثم لأبي عبد الرحمن ناصر الدين محمد الألباني رحمه الله رحمة الواسعة لكن هذا لا يدل على أنه معصوم مثل غير من أئمة أهل العلم لكن لا أعتقد أن ضابط ضابط يعني تسد طالعين ما صححه الألباني وإن صح نص تصحيحه فهو مقبول قل ما يخرج وما ضعفه الألباني الذي يظهر لي تتبع الصفراء ما ضعفه الألباني فلا تبع فائدة فهو ضعيف إن لم يكن موضوع ما صحيح صحفي فهو مقبول يعني أقصد مقبول قد يكون صحيح لذاته لغيره حسن لذاته حسن لغيره علم بداية المقبول وما ضعفه فلا تلتمس لا تسأل بعد الألبان وما حسنه فهذا مدار الاجتهاد عند أهل العلم الكبار الذين تفننوا وبرزوا وظهروا وقضوا أعمارهم في الحديث لهم أن ينازعوا أولاد القول غالبهم وأن يعرضوا ما ذهب إليه الألبان رحمه الله ومن أحكام الرد والقبول ولهم علماء فأقول أما الذي يسعني وإياكم فيما عند الألباني اتباع التقليد لكن إنسان عنده حصيلة علمية وقضى 40 70 60 سنة في الحديث فإذا يحاول تحسين الألباني يا هل هذا هو هذا مدار قريب كما يظهر لي والله تعالى. سؤال الشيخ يقول ما هي أفضل طبعة الشرح صحيح مسلم؟ ما هي أفضل؟ أفضل طبعة صحيح مسلم مع المعاصرة خرج القرعتان من قبيل تحقيق أخينا أبي قتيبة النضر الفريابي تعطيها هكذا خرج المجلدين من قبيلها منفعجة وهي طبعة أخرى لمس رسالة ناشئة جيدة جيدة لكن حقيقة أكون الشيخ نظر موفقة يا نكتب هذا الله على وصحبه وسلم